بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه كتاب التوحيد في باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عامر قال رضي الله عنه انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا؟ فقال السيد الله. قلنا وأفضلنا فضلا عندك تبارك وتعالى إلا بلى. فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجيرنكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. أولا علاقة هذا الباب بما قبله أن المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر في الباب السابق المنع من الاستشفاع بالله على أحد من خلقه لما في ذلك من الغلو في المخلوق ومشاركة المخلوق فيما هو من خصائص الخالق، ذكر في هذا الباب المنع من نداء المخلوق بأسماء تشابه أسماء الله لئلا يؤدي ذلك إلى الغلو في المخلوق ورفع مكانته فوق مكانته التي وضعه الله تعالى. أما مناسبة الباب لكتاب التوحيد فهي أن من تمام التوحيد تجنب كل لفظ يفضي إلى الغلو بالمخلوق ويخشى منه الوقوع في الشرك. وهنا في قول المؤلف باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، وتقدم في أوائل هذا الكتاب باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد. فهمتم؟ تقدم في أول الكتاب في الباب باب 22 أي باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق توصل إلى الشرك. ما الفرق بين البابين؟ نقول الفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول من حيث الترجمة والعنوان، لأن الباب الأول جناب التوحيد أي جانب التوحيد، والجانب بعض الشيء، وهنا حمى التوحيد، والحمى ما حول الشيء. ففي الباب الأول أراد المصنف أن يبين حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد نفسه من أن يقع فيه شرك، فهو أعم. وفي هذا الباب بين أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى ما حول التوحيد بعد حمايته للتوحيد، فهو أخص. ثم أيضا في الباب السابق الأول قال وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وهذا أعم من قوله هنا وسد طرق الشرك. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني من حيث المعنى أن الباب الأول فيه حماية التوحيد بسد الطرق الفعلية، وهذا الباب فيه حماية للتوحيد بسد الطرق القولية التي تفضي إلى الشرك، وذلك بالتأدب والتحفظ في الأقوال. إذن الفرق بين البابين أن الباب الأول فيه حماية التوحيد بسد الطرق الفعلية من الغلو في القبور ونحوها، وهذا الباب فيه حماية للتوحيد بسد الطرق القولية التي تتعلق بالألفاظ، وذلك بالتأدب والتحفظ في الأقوال. وإنما أعاد المؤلف رحمه الله الترجمة، أعادها عناية واهتماما بالمقام، فإن التوحيد لا يتم ولا يحفظ ولا يحصن إلا باجتناب جميع الطرق المفضية إلى الشرك. يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء، يعني من النصوص، باب ما جاء أي من النصوص، في حماية النبي. الحماية صيانة الشيء وحفظه من أن يدخل فيه ما ليس منه. الحماية صيانة الشيء وحفظه أن يدخل فيه ما ليس منه. وقوله في حماية المصطفى، عندكم كذا في بعض النسخ المصطفى. طيب المصطفى، المصطفى المصفى من الشيء، وهو خياره وخلاصته، وهو المختار. وسمي عليه الصلاة والسلام المصطفى لأنه اصطفي من خلاصة بني آدم، فهو خلاصة بني آدم وهم العرب، ثم من بني إسماعيل ابن إبراهيم. ولذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، في صحيح مسلم من حديث واثلة بن الأصقع رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفاني من بني هاشم، واصطفى من بني هاشم، ونعم واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو عليه الصلاة والسلام خلاصة من خلاصة. وقوله فيما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم: حمى التوحيد. حمى اسم للمصدر الواقع عليه الفعل، وأضيف إلى التوحيد إضافة الشيء إلى جملته. وحمى التوحيد صونه عما يشوبه، حمى التوحيد صونه عما يشوبه من الأعمال والأقوال التي تضاده أو تنقصه. هذا حمى التوحيد، صونه وعما يشوبه من الأعمال أو الأقوال التي تضاده أو تنقصه. إذن في قوله حمى التوحيد نقول حمى التوحيد بمعنى إيش؟ صيانته وحفظه عن كل ما يخالفه. وقوله وسده طرق الشرك، سده يعني مع الحماية، يعني مع كونه قد حمى سد. وقوله وسده مصدر، وهو اسم فعل هنا أضيف إلى الفاعل. وقوله طرق الشرك أي مناهجه، وذلك بسد الذرائع الموصلة إلى الشرك. ثم قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله انطلقت في وفد بني عامر، وهم بنو عامر ابن صعصعة، وهم قوم عبد الله بن الشخير. بنو عامر هم قومه، وقد وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم عام الوفود في السنة 9 من الهجرة. يقول: فقلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا أي بعد وصولنا إليه: أنت سيدنا، أنت سيدنا، سيدنا. السيد مأخوذ من السؤدد، وهو الشرف والرفعة والعظمة، وهي صفة مشبهة على وزن فيعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد، السيد الله، السيد الله. وفي رواية وليت المؤلف أتى بها: السيد هو الله. وهذه الرواية السيد هو الله تفيد التوكيد والحصر والمبالغة في تعظيم الله عز وجل، والمبالغة في تعظيم الله عز وجل. وفي أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث حول الأمر، إيش أو حيث أو حول الأمر فيه إلى الحقيقة، يعني حقيقة الأمر أن السيادة لمن؟ لله عز وجل. ومعنى قوله السيد الله أن السؤدد التام الكامل لله عز وجل، والخلق كلهم عبيد لله. وقوله هنا السيد الله ولم يقل سيدكم كما هو المتبادر من قوله أنت سيدنا، كان المتبادر حينما قالوا أنت سيدنا أن يقول سيدكم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن ذلك وقال السيد الله لأمرين أو لوجهين. الوجه الأول أنه أبلغ في العموم، لأن السيد تفيد العموم، أي أن الذي له السيادة المطلقة هو الله تعالى. الوجه الثاني خشية أن يكون ذلك وسيلة إلى التدرج والترقي وإطلاق السيادة العامة المطلقة عليه، فقال السيد هو الله، لأن قولهم هنا سيدنا هذه سيادة خاصة مضافة، فربما ترقوا بذلك وتدرجوا إلى إطلاق ماذا؟ لفظ السيد الذي هو من أسماء الله على النبي صلى الله عليه وسلم، والذي معناه السيادة المطلقة العامة. يقول السيد الله تبارك وتعالى، تبارك أي تعالى وتعاظم وكثرت خيراته وعظمت، فهو سبحانه ذو البركة العظيمة الثابتة، لأن البركة مأخوذة من البركة، والماء في البركة كثير ثابت مستقر، فتبارك بمعنى تعالى وتعاظم وكثرت خيراته. وقوله تبارك وتعالى أي على بذاته وصفاته، فهو سبحانه وتعالى عال بذاته وعال بماذا؟ بصفاته، له العلو المطلق. يقول نعم قلنا قلنا وأفضلنا فضلا، أي مزية ورتبة، والفضل الخيرية أي أنت خيرنا، ففي قوله وأفضلنا فضلا أي من حيث المزية ومن حيث الرتبة، والمعنى من حيث الخيرية. وأعظمنا طولا أي غنى وعظمة وشرفا، والطول يطلق على الغنى ويطلق بمعنى العظمة والغنى، فمن إطلاق الطول على الغنى قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، الشاهد ومن لم يستطع منكم طولا يعني غنى. ويطلق أيضا على العظمة مع العظمة مع الغنى، قال الله تبارك وتعالى حاميم والكتاب المبين، حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، فمعنى ذي الطول يعني صاحب العظمة والغنى. العزيز العليم نعم. يقول وأعظمنا طولا، إذن أعظمنا طولا يعني عطاء للأحباء وعلوا على الأعداء. يقول فقال عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم، أي بمجموع قولكم من القول المعتاد لديكم، ولا تتكلفوا الألفاظ التي تؤدي إلى الغلو، وإنما قال عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم لأنهم لم يقولوا إلا حقا وصدقا، لكن خشي عليه الصلاة والسلام أن يستهويهم الشيطان كما يأتي. وقولوا قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أي دعوا بعض قولكم المعتاد واتركوه تجنبا للغلو. إذن قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أي دعوا بعض قولكم المعتاد واتركوه تجنبا للغلو. ويحتمل أن قوله أو بعض قولكم أنها شك من الراوي، يعني هل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو قال كذا، وإذا دار الأمر بين أن تكون الجملة شكا أو تنويعا فالأصل أنها تنويع لا شك، لأن حمله على الشك توهيم للراوي، إن الراوي وهم وشك. يقول ولا يستجرينكم الشيطان، رواه أبو داود بسند جيد. ولا يستجرينكم، أي لا يتخذنكم جريا جريا جريا، يعني كثير الجري في طريقته ومتابعة خطواته. والجري الرسول، يعني لا يتخذكم الشيطان رسولا ووكيلا عنه. وقيل إن معنى لا يستجرينكم من الجراءة، من الجراءة بالهمز، لا يستجرينكم من الجراءة، أي لا يجعلنكم الشيطان ذو شجاعة على التلفظ والتكلم بما لا يجوز. هذا ما يتعلق بمعاني ألفاظ الحديث. لكن هنا إذا قال قائل هذا الحديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم أنت سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى، إذا قال قائل ما الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا السيد الله تبارك وتعالى وبين قوله أنا سيد ولد آدم وقوله قوموا إلى سيدكم وقوله عليه الصلاة والسلام فيما تقدم لا يقول عبدي وأمتي وليقول سيدي ومولاي؟ فحديث فيها إثبات السيادة وحديث فيها النهي عن ذلك. الجواب، اختلف العلماء رحمهم الله في الجمع بين هذه النصوص أو الحديث على أقوال. فمنهم من قال إن النهي هنا ليس للتحريم، إن النهي ليس للتحريم وإنما هو على سبيل الأدب، والإباحة تدل على الجواز، يعني الأحاديث التي فيها النهي تحمل على إيش؟ على أن ذلك على سبيل الأدب، والأحاديث التي تدل على الجواز تحمل على أن ذلك على سبيل الإباحة. ولكن يرد على هذا أو نوقش هذا بأنه إذا كان ذلك على سبيل الأدب مع الله عز وجل، فما الذي أجاز ضده وهو سوء الأدب مع الله ومخالفة الأحاديث الصحيحة؟ وأما الاستدلال على الجواز بقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم، فلا دلالة فيه على الجواز. السبب، نقول لأن هذا إخبار من الرسول عليه الصلاة والسلام بما فضله الله تعالى على سائر البشر، فهو من باب التحدث بنعمة الله تعالى عليه، عملا بقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. إذن هذا القول الأول، أن النهي ليس للتحريم وإنما هو على سبيل الأدب، سبيل التأدب، والأحاديث التي فيها الإباحة تدل على الجواز. لكن قلنا إنه يرد على ذلك أنه أمر، أولا أنه إذا كان على سبيل الأدب فما الذي يجيز مقابل ذلك وهو سوء الأدب، وثانيا أن قوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم هذا قاله عليه الصلاة والسلام على سبيل الإخبار بما فضله الله تعالى. القول الثاني، أن النهي عن ذلك من باب التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يقع في الشرك، أن النهي عن ذلك من باب التواضع منه عليه الصلاة والسلام ولأجل أن لا يقع في الشرك. والإباحة محمولة على ما إذا لم يكن هناك محذور شرعي. وممن ذهب إلى هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، حيث حمل النهي على أنه من باب التواضع من الرسول صلى الله عليه وسلم ولأجل أن لا يقع في الشرك. والإباحة التي الحديث التي فيها الإباحة تدل على الجواز. القول الثالث أن النهي عن الخطاب، أن النهي عن الخطاب أي أن يخاطب غيره بقوله سيدي أو يا سيدنا، فالنهي عن الخطاب أنك تقول للشخص سيدي أو يا سيدي أو يا سيدنا، لأنه ربما أعجب المخاطب في نفسه واغتر وغلى إذا دعي بهذا اللفظ. وأما إذا كان على غير وجه الخطاب فلا بأس به، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم وأنا سيد ولد آدم، وأنا سيد ولد آدم. إذن النهي إيش؟ عن فيما يتعلق بالسيادة، أما إذا كان ذلك على سبيل المخاطبة تقول يا سيدي أو يا سيدنا، يقول هذا منهي عنه. أما إذا كان على غير سبيل الخطاب بأن تقول فلان سيد أو قوموا إلى سيدكم وأما أشبه، فهذا جائز. وممن اختار هذا القول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد، ولكن نوقش هذا أو يرد عليه الإباحة، أن النبي يرد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للرقيق أن يقول لمالكه سيدي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، وهذا صريح في جواز الخطاب، صريح في جواز الخطاب. طيب هذه كم أقوال. القول الرابع أن أحاديث النهي ناسخة لأحاديث الجواز، أن الأحاديث التي فيها النهي ناسخة لأحاديث الجواز. قالوا لأن حديث عبد الله بن الشخير كان عام الوفود سنة 9 من الهجرة، وهذا يدل على أن هذا الحكم متأخر، فيكون تقول الأحاديث التي فيها الجواز وليقول سيدي ومولاي قوموا إلى سيدكم، تكون هذه الأحاديث إيش منسوخة. ولكن هذا القول فيه نظر ويناقش من وجهين. الوجه الأول أن النسخ لا يصار إليه إلا بشرطين، أن النسخ لا يصار إليه إلا بشرطين. الشرط الأول تعذر الجمع، والشرط الثاني العلم بالتاريخ، وكلاهما منتفٍ. الوجه الثاني أيضا أن نقول إن كون حديث عبد الله بن الشخير عام الوفود لا يمنع أن تكون بعض الأحاديث الدالة على الجواز بعد ذلك. ما المانع أن تكون الأحاديث التي تدل على الجواز تكون بعد عام بعد عام الوفود، وعلى هذا فيكون هذا القول أيضا فيه نظر. إذن القول الرابع خلاصته الدعوة ماذا؟ النسخ. القول الخامس أن النهي محمول، انتبهوا لأن في أقوال متشابهة، أن النهي محمول على غير المالك والجواز محمول على المالك، بمعنى أنه يجوز للرقيق أن يقول لمالكه سيدي ولا يجوز أن يقول ذلك لغيره، وهذا اختيار الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال إن النهي محمول على غير المالك والجواز محمول على المالك. ولكن أيضا يرد على هذا بأن الأحاديث التي وردت بتوجيه هذا القول من غير الممالك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن بن علي إن ابني هذا سيد، فوجه السيادة إليه مع أنه ليس مملوكا. إذن هذا القول نقول ضعيف. القول السادس عكسه، أن النهي يحمل على المالك والجواز على غير المالك. قالوا لأنه إذا أطلق على المالك فربما صرف الذهن إلى الله عز وجل، إذا قال يا سيدي للمالك فربما ينصرف الذهن إلى الله تعالى، وهذا أيضا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الرقيق أن يقول سيدي ومولاي. القول السابع نذكرها لأن فيها ما فيه نظر وفيها أقوال وجيهة. القول السابع أن النهي محمول على اتخاذ ذلك عادة شائعة، أن النهي محمول على اتخاذ ذلك عادة شائعة، لأنها ربما بعد اتخاذها عادة شائعة ربما أورثت كبرا للمخاطب، وأما إذا لم تتخذ عادة شائعة فلا بأس، بمعنى أن النهي إذا اتخذ ذلك عادة بحيث يقول يا سيد ما أشبه ذلك، أما إذا لم يتخذ ذلك عادة فإن ذلك لا بأس به. ولكن يرد على هذا القول ويناقش بأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه وأرشد المماليك أن يقولوا إيش؟ وليقل سيدي. وقول المماليك ذلك سيؤدي إلى ماذا؟ إلى كون ذلك عادة شائعة. فإذا قل للمملوك قل سيدي سيتخذ ذلك عادة شائعة. طيب القول الثامن في هذه المسألة أن النهي عن إطلاق لفظ السيد وكذلك المولى على غير الله محمول على السيد والمولى بمعنى الرب، يعني إذا قصد بقول السيد والمولى بمعنى الرب، لأن السيد يأتي بمعنى الرب. والجواز محمول على ما إذا أراد غير ذلك من المعاني، فإذا قصد بالسيد أنه الله أو المولى أنه الله فهذا لا يجوز، وأما إذا لم يقصد ذلك وإنما قصد غير ذلك من المعاني فهذا جائز. فإذا قصد بقوله مثلا سيدي مولاي أن ذلك الرجل هو المعبود، معبوده الذي يدعوه عند الشدائد لتفريج الكروبات وكشف الشدائد، فإن ذلك شرك أكبر. وأما إذا لم يقصد بقوله سيدي أو يا سيد كما يقول التلميذ لشيخه يا سيدي، أو يقال للأمير أو الملك يا سيد، فإن هذا لا بأس به. إذن يقول النهي إيش؟ محمول على ما إذا أراد بلفظ السيادة معنى الرب، كما يقوله بعض من الغلاة في الأولياء السيد البدوي أو السيد كذا أو السيد كذا، بحيث يجعلونه بمرتبة الله في دعائه والاستغاثة به. وأما إذا أطلق هذا اللفظ ولم يقصد به إيش هذا المعنى فلا بأس، كما يقول التلميذ مثلا لشيخه أو أستاذه يا سيد أو السيد فلان، وكما يقال للأمير أو الوزير أو الملك سيدي وما أشبه ذلك. وهذا القول اختاره الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يعني ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. القول التاسع والأخير نقتصر عليه أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث، أنه لا تعارض أصلا بين الأحاديث التي تدل على الجواز والأحاديث التي تدل على النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يقولوا بقولهم لكن نهاهم أن يستجرينهم ويستهوينهم الشيطان بالغلو، لأن السيد على وجه الإطلاق ينصرف إلى الله عز وجل. وعلى هذا فيجوز أن يقال سيدنا وسيد بني فلان ونحوه بشرطين. الشرط الأول أن يكون من وجه إليه الخطاب أهلا لذلك، يعني أهلا للسيادة لكونه أميرا أو وزيرا أو ملكا أو ما أشبه ذلك. وثانيا انتفاء المحذور وهو خشية الغلو. وأما إذا كان من وجه إليه الخطاب بالسيادة ليس أهلا، يعني كان منافقا أو فاسقا، فإن ذلك فلا يقال له ولو كان له منزلة ومكانة وجاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال لا تقولوا للمنافق سيد فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الله عز وجل. فعلى هذا نقول يجوز لا تعارض بين الأحاديث، لا تعارض بينها، فيجوز إطلاق لفظ السيد بشرطين. الشرط الأول أن يكون من أطلق عليه هذا اللفظ أهلا لذلك، بأن كان مثلا أميرا وزيرا ملكا عالما، لكن لو أطلقته على رجل من عامة الناس هذا لا يصح. ثانيا انتفاء المحذور الشرعي وهو خشية الغلو. وأما إذا أطلق هذا اللفظ على من ليس أهلا أو خشي المحذور أيضا فإنه لا يجوز. أما الدليل على أنه إذا لم يكن أهلا بأن كان فيه وصف الفسق والنفاق فهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إطلاق السيد على إيش المنافق، فقال لا تقولوا للمنافق سيد، فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الله عز وجل. وأيضا والشرط الثاني انتفاء المحذور، بأن لا يخشى من المحذور الشرعي وهو الغلو في الألفاظ. وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة. وهذا القول الأخير والذي اختاره شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو أحسن الأقوال نظرا لأن فيه جمعا بين الأدلة على وجه تلتئم، من غير أن نرجح دليلا على آخر أو ندعي أن أحدهما ناسخ للآخر. إذا تبين الآن أن الأقوال في المسألة كم؟ تسعة. القول الأول، يلا ها نعم، وإنما هو على سبيل نعم تدل على الجواز، نعم أنه من باب التواضع من الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم أن النهي يخشى فيه التدرج إلى الغلو، نعم أنه من نهي خشية التدرج في الغلو، في الغلو. طيب نعم أن النهي أن النهي في حال الخطاب، يعني تقول يا سيد أو ما أشبه ذلك، أما إذا كان ذلك على سبيل الخبر فلا بأس. ومنه قو ومنه أنا سيد ولد آدم، قوموا إلى سيدكم. هذه كم؟ ثلاثة. ثلاثة باقي باقي ستة. يلا طيب واللي بعده عكسه عشان نختصر لك، نعم. طيب هذا قول خمسة. سادس، نعم أن الحديث النهي ناسخ هذا الحديث الجواز، هذه ستة. نعم أن نعم إذا قصد بقول السيد يعني الرب، نعم. ويقول أهلا، هذا هذا هذا هذا قول لا تعارض. طيب في باقي شيء؟ لا بقي ها؟ نعم أحسنت. إذا كان إذا كان النهي عما إذا اتخذ ذلك على سبيل العادة بحيث يكون شائعا، وأما إذا لم يكن عادة فإن ذلك لا بأس به. وهذه الأقوال ذكرها الحافظ ابن حجر يعني غالبها، ويمكن ذكر غيرها ذكر غيرها أيضا في الفتح، تجده في الفتح على حديث وليقول سيدي ومولاي. نعم نعم مناسبة الحديث الباب، مناسبة حديث الباب النهي عن الغلو في المدح، النهي عن الغلو في المدح وتجنب كل لفظ يخشى منه الوقوع في الشرك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان، رواه أبو داود بسند جيد. أما الفوائد، فوائد الحديث فيستفاد منه أيضا فيستفاد منه فوائد، منها أولا بيان عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه واحترامهم له، لأنه لما أتوا إليه قال أنت سيدنا، وفي اللفظ الآخر يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا إلى آخره. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلون الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنها أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وتأدبه مع ربه عز وجل، حيث نهاهم وقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم. ويستفاد منه أيضا جواز إطلاق لفظ السيد على الله تعالى، جواز إطلاق لفظ السيد على الله تعالى لقوله السيد الله. ولكن هل هو من أسماء الله؟ الجواب لا، هو من أوصافه. فيجوز أن نطلق على الله عز وجل أنه سيد يعني بمعنى نصفه بذلك، لكنه ليس من أسمائه، ولا يلزم من إثبات الصفة إثبات الاسم، والعكس صحيح. فكل اسم يتضمن صفة وليس كل صفة تتضمن اسما، واضح؟ فيجوز مثلا نصف الله عز وجل بأنه وجاء ربك الجائي ونحو ذلك، المستوي على العرش، لكن لا يجوز أن نسميه بهذا الاسم. فباب الأسم فباب الأوصاف أو باب الصفات أعم وأوسع من باب الأسماء، لأن أسماء الله عز وجل توقيفية. ومنها أيضا من فوائده النهي عن الغلو في المدح، النهي عن الغلو في المدح، وأن الإنسان يتجنب كل لفظ يخشى منه الوقوع في الشرك. ينبغي الإنسان أن يحرص على تجنب الغلو، وبعض الناس قد يغلو مدحا وقدحا، والواجب على الإنسان أن يزن كلامه بميزان العدل، فلا يغلو في المدح ولا يتجاوز في القدح. لا يغلو في المدح بمعنى أنه ينزل أو ينزل هذا الرجل الذي يتكلم فيه فوق منزلته. تجد بعض الناس الآن إذا أراد أن يثني على عالم ربما أوصله جعله من أكابر العلماء مع أنه لا يصل إلى ذلك، وبعض الناس ربما أيضا في المقابل يتجاوز فيما يتعلق بالقدح. فتجد أنه مثلا ربما إذا كان لا يريد هذا الشخص أو لا يحب هذا الشخص صار يقدح فيه زيادة على ما فيه، ربما أن يكون فيه صفة ولا يخلو إنسان من خطأ ومن نقص، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابين، لكن على الإنسان أن يكون أن يزن كلامه بميزان العدل، وزينوا بالقسطاس المستقيم، فلا تغلو مدحا ولا قدحا. ومنها أيضا أن السؤدد المطلق لله تعالى، السيادة المطلقة لله بقوله السيد الله، وفي الرواية الأخرى التي أوضح السيد هو الله، وقلنا أن هذه الرواية تفيد التوكيد والحصر. ويستفاد منه أيضا النهي عن التكلف في الألفاظ عموما، النهي عن التكلف في الألفاظ، والإنسان يتشدق ويتكلف في الألفاظ التي لا تنبغي. ويستفاد منه أيضا حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك، فقد حمى عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، سواء كان ذلك من بعيد أو من قريب، وسواء كان ذلك في الأفعال أو كان ذلك في الأقوال. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. طيب ما بقي إلا دقيقتين نأجل الكلام فيه حتى نستكمل البحث إن شاء الله في الدرس القادم. نعم ما لقبوا أنفسهم بهذا، لكن هذا يستحق، مو تكلف، هذا أقول يستتكلف، أقول شيخ الإسلام، إذا لم يكن هو شيخ الإسلام من هو شيخ الإسلام؟ لا تجي الواحد مطوع مسجد تقول شيخ الإسلام، لا. أنت إذا وصفت الشخص، لا، بعض الناس ربما يتكلف، يجي العالم من العلماء والعالم الجليل الحبر البحر البهامة، ما يصل إلى الدرجة. وربما أيضا بعض الناس يهضم حق عالم، تجده عالم متبحر يترجم لغيره ويثني ويمدح، وإذا جغل هو الشيخ فلان بن فلان كذا، يمر مرور الكرام. لا، الإنسان يجب عليه أن يزن الأقوال أقواله بميزان العدل، وزنوا بالقسطاس المستقيم. هذه أمور حدثت. أيضا الصحابة ما لقب أبو بكر الشيخ أبو بكر، ما قالوا، ما قال الدكتور أبو بكر، ما كل زمان أمور حدثت عليه لا بأس بها. نعم كيف؟ لا لأن الأبواب السابقة الأبواب اللي ذكر فيها المؤلف كلها تتعلق في باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد كلها تتعلق بما يتعلق بالشرك الفعلي من التبرك بالقبور والغلو في الصالحين وما أشبه ذلك. تجد يعني شوف كتاب التوحيد تجد أن أول الكتاب كله في الغالب يتعلق بالأفعال كله يتعلق بالأفعال من النهي عن يعني الغلو في القبور والغلو في الصالحين وما أشبه ذلك. آخر الكتاب تجد أن غالبه يتعلق بالألفاظ النهي عن سب الريح باب من جاء في الإقسام على الله باب لا يستشفع بالله على خلقه باب كذا كله تتعلق بالألفاظ واللحن. ولصحيح هناك مناسبة لكن المؤلف يعني تقسيمه حقيقة تقسيم بديع فذكر ما يتعلق بالأفعال في أول الكتاب في الغالب ثم ذكر ما يتعلق بالأقوال والألفاظ. نعم أو بالتتبع شبك كتاب التوحيد الآن لو تقرأ كتاب تجد أن الأبواب الأولى كلها يعني في الأبواب الأولى باب أن الغلو في قبور الصالحين قبله باب التغليظ في من عبد الله عند قبر الذي قبله أن كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين الذي قبله الشفاعة ثم هذه تتعلق بالأقوال وفيها شيء من الأفعال لكن في آخر الباب كل في آخر كتاب التوحيد الغالب أن ما ذكر يتعلق بالألفاظ يعني تأمل مثلا باب ما جاء في كثرة الحلف باب أيضا باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه قبله باب ما جاء في هذا المصطلح النهي عن سب الريح والذي قبله باب لا يقول عبدي وأمتي باب لا يسأل بوجه الله إلى الجنة باب ما جاء في اللو في الغالب أنها تتعلق بالألفاظ وقد يكون فيها أشياء من الأقوال للمناسبة. ها إيه لا كتاب التوحيد تحتاج خصوصا العامة الناس العوام غالب ما يحصل منهم من خلل في التوحيد توحيد الألوهية العامي ما يفرق في مسألة أو ما تجد عنده علم أصلا في مسألة الأسماء والصفات أن القرآن كلام الله أو ليس كلام الله نعم فالغالب غالب ما يحصل من العوام الخلل هو فيما يتعلق بتوحيد الألوهية.